الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم الماء الذي خالطه عسل؟ الحمد لله، وبعد، الجواب: المتقرر عند العلماء أن الأصل في الماء الطهورية، فيرفع به الحدث ويزال به الخبث إلا بدليل، ولا أعلم الأدلة قد وردت في إخراج شيء من الماء عن هذا الأصل إلا نوعين من أنواع المياه. النوع الأول: الماء إذا خالطته النجاسة وبانت أحد أوصافها فيه، فإذا خالطت النجاسة الماء وظهر فيه لونها أو طعمها أو ريحها فإنه نجس بإجماع العلماء. والماء الثاني: الماء الذي يخالطه شيء من الطاهرات ويخرجه عن اسمه أو وصفه المطلق. وبناء على ذلك، فإذا خالط العسل الماء مخالطة لا تقتضي إخراج الماء عن اسمه ووصفه المطلق، بمعنى أن من رآه بعد هذه المخالطة فلا يزال يسميه ماء، فإنه يجوز أن يرفع به الحدث ويزال به الخبث، لدخوله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وقبل ذلك قول الله تبارك وتعالى وينزل على قول الله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا، فهذا نكرة في سياق الشرط، فيدخل فيها كل ما يطلق عليه ماء. والطاهر إذا خالط الماء مخالطة يسيرة لم تقتضي إخراج الماء عن اسمه أو وصفه المطلق فإنه لا يخرجه عن وصف الطهورية، في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى. وأما إذا خالطه مخالطة كثيرة، بمعنى أن كمية العسل الموضوعة في الماء صارت كثيرة، وبعد امتزاج هذه الكمية الكبيرة بالماء صار من يراه بعد ذلك لا يسميه ماء مطلقا، وإنما يسميه عسلا أو ماء عسل أو نحو ذلك، فلا يطلق عليه ماء هكذا مطلقا، فإن هذا خرج عن مسمى الماء بالكلية وليس قسيما للطهور، بل هو خارج عن مسمى الماء، كأوراق الشاي إذا وضعت في الماء ثم خالطته مخالطة قوية فإنها تنقله عن اسم الماء إلى اسم الشاي، بحيث أن من رآه لا يسميه ماء وإنما يسميه باسم الطاهر المخالط. والخلاصة أنه إذا خالطه مخالطة لا تقتضي نقله عن اسمه ووصفه المطلق فلا بأس بالوضوء به، وإن خالطه مخالطة تقتضي إخراجه عن اسمه ووصفه المطلق فلا يجوز الوضوء به، والله أعلم.